المؤامرات الاستفزازية العسكرية للعملاء الكوريين الجنوبيين ومساعيهم لتفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية تزداد خطورة على مر الأيام. زجت طوعات الحرب العسكريون العملاء طائرات الاستكشاف بلا طيار في المنطقة المائية الساخنة الجنوبية الغربية للحاتة من الساعة 4:17 السابية حتى الساعة 20:30 من يوم السابع الثلاثاء، وجعلوها تحلق تبعا لخط الحدود الشمالية وتخترق مجالنا الجوي 3 مرات إلى حد 10 كيلومترات بوغية الاستكشاف الجوي. ومن جهة أخرى اخترقت بارجة سريعة تابعة للبحرية العميلة و4 سفن لصيد الأسماك إلى حد 1.5 كيلومتر من مجالنا المائي من الساعة 5:30 حتى الساعة 16:58، وذلك عبر 5 مرات. تستمر الأعمال التجسسية الجوية المعتمدة على طائرات الاستكشاف بلا طيار وأعمال الاختراق البحري لبوارج البحرية العميلة كل يوم منذ شهر يونيو. الأعمال الاستفزازية العسكرية في مناطق خط الفصل العسكري أيضا تفوق تصور. يهدد الأشقياء العسكريون العملاء عساكرنا في الجبهة الأمامية الذين كانوا يؤدون مهام حراستهم العادية بأخبة الاطلاق المصوب وإلقاء المزائم الخبيثة، وكذلك يوسعون الإذاعة النفسية المعادية لجمهوريتنا باستمرار، ويتكالبون في نثر المنشورات المعادية لجمهوريتنا بجلب أنباد الناس حتى إلى خط منع المرور المدني. المؤامرات الشرسة لدى شرذمة الخائنة باكونهي ومحاولاتها لحفظ حياتها المتبقية الخبيثة وتستير جرائمها الكبرى بمواصلة الاستفزازات العسكرية الطائشة لن تتخلص من الحكم الصارم لجميع أبناء الأمة.